وآخر في نفس الورقة السابقة: كثيرا ما نسمع عن الإبرادة عن الطعام حتى الموت، ما حكم الإسلام في ذلك؟ هذا النظام ما له أصل، هذا إعانة من الأعداء على مقاصدهم الخبيثة. هذا النظام ما له أصل، إذا كان يفضي إلى ضرر عليه أو قتل نفسه فهو لا يجوز. هذا اللي نحسب إياه، هذا أخذه من أعداء الله، ما له أصل.